الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل هناك نصوص تأمر الزوج بأن يفصل بين زوجتيه في كل شيء؟ الحمد لله، على الزوج أن يعدل، فإن النصوص قد أمرته بالعدل، فلا يجوز له أن يميل إلى إحداهن ميلا يوجب له تعليق الأخرى. والعدل الواجب على الزوج هو العدل في الأمور الظاهرة، وذلك في لحظه وفي لفظه وابتسامته ومؤانسته، وكذلك العدل في النفقة والكسوة والمبيت، فلا يجوز له أن يظلم إحدى زوجاته في الأمور الظاهرة. وأما العدل في الميل القلبي والمحبة الباطنية فليس بواجب، كما تقرر وعلم ذلك من الأدلة. فقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هو العدل في الظاهر. وقول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هو العدل في الباطن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند أبي داود وغيره يقسم بين نسائه ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، وفلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالواجب على الزوج بين زوجاته إنما هو العدل في الظاهر، ولا يجب عليه بعد ذلك أن يفصل بينهن في ذهابهن وإيابهن وحاجاتهن ونحو ذلك، إلا إذا أراد ذلك ورأى أن المصلحة في فصل هذه عن هذه في كل ما يتعلق بها. فلكل منهما ليلتها، ولكل منهما نفقتها، ولكل منهما حقها، ولكن ليس من حقهن أن يذهب بهذه في مشوارها ذهابا خاصا ثم يرجع ليذهب بالأخرى ذهابا خاصا، ولا أن يخرج بهذه ذهابا خاص خروجا خاصا ثم يرجع ليخرج بالأخرى خروجا خاصا، فلا أعلم دليلا يدل على هذا الأمر. وعلى الزوجات أن يتقين الله في أنفسهن وزوجهن، فلا يكلفنه من أمور العدل ما لا يجب عليه شرعا ولا يطيقه حسا وواقعا. وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجتيه، فلا يميل إلى إحداهن ميلا في الظاهر يوجب إسقاط حقوق الأخرى أو إدخال الظلم والقهر عليها. فعلى كل من الزوج وزوجاته أن يقدموا تقوى الله عز وجل والتسامح والصفح والعفو، وألا يطالب كل واحد منهم الآخر بكامل حقوقه، فإن الحياة الأسرية إنما تبنى على التراحم والتوادد والعفو والصفح ومحبة الخير للغير والرضا بالقضاء، والله أعلم.